الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القحطاني رحمه الله تعالى: إن مراتب شر من وطئ الحق من كل جنس نرجة أو جان. مدحوا النبي وحولوا أصحابهم وأمرهم بالظلم والعدوان. حقوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقصان. فكأنما آل النبي واحتضنوا روح يضم جميعا جسدان. فئتان عقلهما شريعة أحمد بأبي وأمي ذلك الفئتان. فئتان ثالثتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى ملخصا حال الروافض في قوله رحمه الله: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان. حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان. يبين رحمه الله ما وقعت فيه الروافض من الطوام. قد مر علينا أن أصول الرافضة كم؟ أربعة. ما هي؟ الإمامة والعصمة والرجعة والتوحيد أو النبوة، هذه أصولهم. وأهم أصولهم التي يبنون عليها دينهم هو أصل الإمامة، ولهذا قال: أولهم وآخرهم من آمن بالله واليوم الآخر ولم يؤمن بإمام زمانه، أو لم يؤمن بأن عليا هو الإمام، فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم. من أسباب ما وقعوا فيه من التناقض أنهم مدحوا النبي وخونوا أصحابه، هذا في الظاهر، مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم وخونوا أصحابه في الظاهر، وفي الحقيقة هم ذموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يظهروا ذلك لأن الناس لا يرون ذلك منه. وقد نقل أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية وفضائل المستنصرية أن هؤلاء الروافض يقولون لمن كان محبا لهم أو كان مظهرا لهم، يظهرون له الثناء على آل البيت وعلى مدحه، فإذا تمكنوا منه أظهروا له مثالب ومناقص آل البيت، لأنها بذرة يهودية رعتها أرض مجوسية فأنتجت هذه المذاهب الردية الرافضية. مدحوا النبي وخونوا أصحابه، والخيانة هنا خيانتان: خيانة كبرى لأنهم لم يبايعوا عليا، وخيانة خاصة في من اعتقدوا فيهم الإفك والزنا من آله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فاعتقدوا الزنا في عائشة رضي الله عنها وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، واعتقدوا الفجور في عمر. حبوا قرابته وسبوا صحبه، جدلان عند الله منتقضان، يعني أن هذا يناقض ذلك، سب الصحابة يناقض حب القرابة، بل التفريق بين القرابة والصحابة من بدعهم التي لا يوافقهم عليها عقل ولا نقل. وقد حصروا آل البيت في علي وآله فقط، فأخرجوا من آل البيت العباس وبنيه، وبنوه الفضل وهو أكبرهم وختم وعبد الله، أخرجوا من آل البيت إخوان علي عقيل وجعفر وبنوهم وأبناءهم، وهذا من الباطل في حصر آل البيت على من يسمونه أهل الكساء، أهل الكساء الذين عمهم النبي عليه الصلاة والسلام بكسائه لما ناظر أهل نجران، وأهل البيت أعم من هؤلاء، وقوله إنما هؤلاء أهل بيتي على جهة إيش؟ ليس على جهة الحصر وإخراج غيرهم، وإنما على جهة التخصيص، فإن أول آل بيته نساؤه أمهات المؤمنين، يليهم أولاده وبناته، يليهم أولاد بناته وأولاد عمه، فأعمامه من آل بيته العباس وحمزة وعماته صفية وأروى رضي الله عن الجميع ممن آمن من آل بيته. وهؤلاء حصروا آل البيت فقط في علي وأبنائه، بل بعض أبنائه حتى أخرجوا محمد بن حنفية من آل البيت لأن أمه ليست فاطمة، ثم أخرجوا آل الحسن من آل البيت أو من العصم فجعلوهم في آل الحسين، وهذا أثر المجوسية لأن الحسين ابن علي رضي الله عنه نسح بنت يزدجرد، ويزدجرد له 3 بنات، إحداها نكحها الحسن فأنتجها علي بن أنتجها نكحها الحسين فأنتجها علي بن حسين زين العابدين، والثاني نكحها عبد الله بن عمر وأنتجها سالما، والثالثة نكحها محمد بن أبي بكر وأنتجها القاسم، فالثلاثة أئمة المدينة وعلماء المسلمين وهم أبناء خالات، فجعلوا آل البيت منحصرا في ذرية الحسين خصوصا في علي بن الحسين ومن يليه أي الإمامة. هؤلاء بهذه البدعة وقعوا في التناقض، ولهذا قال رحمه الله جد حب قرابته وسب صحبه، هذا في الظاهر، وإلا فهم مبغضون حتى لمن للقرابة، مبغضون للقرابة معادون لهم، لكن في الباطن دون الظاهر جدلان عند الله منتقضان أي متناقضان، والجدل هو ما لا طائل تحته، وإنما هو العناد والمكابرة، كما قال جل وعلا عن كفار قريش ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يبين هذا التناقض وهذا الجدل الفارغ الذي لا أساس له، فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، التفريق بين الآل وبين الصحابة لا أصل له، وإنما الجميع يشملهم اسم الصحابة، ما فرق بينهم إلا الروافض ومن واطأهم على تفريقهم وتقسيمهم، فئتان أي القرابة والصحابة، الآل والصحابة، عقدهما شريعة أحمد، عقيدتهما شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، بأبي وأمي ذلك الفئتان، يفدي هاتين الفئتين بأبيه وأمه، وهذا كناية عن حبه ووده لهما وعدم تفريقه بينهما، فئتان سالكتان في سبل الهدى وهما بدين الله قائمتان، يعني الصحابة والقرابة لا فرق بينهم، وإنما القرابة لهم مزية حق لقربهم النسب والإيمان من النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا خصهم الله بأحكام دون غيرهم من سائر الصحابة، فالقرابة لا تجوز عليهم الصدقة والزكاة، القرابة لهم شرف النسبة والسبب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لا يكون لغيرهم، فإن غيرهم لا ينال هذه الفضيلة. نعم. قل إن خير الأنبياء محمد وأجل من يمشي على الكفار وأجل صحب الرسل صحب محمد وكذاك أفضل صحبه العمراء، رجلان قد خلقا لنصر محمد بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا بنبينا بنصره وهما له صهران، قل يعني اعتقد، فإن القول يراد به الاعتقاد والديانة، قل إن خير الأنبياء محمد، وليس في هذا شكة والحمد لله، بل هو أمر مجمع عليه بين أتباع الملة أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء، ما دليل ذلك؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فأصل التفضيل وارد إذا كان لا على جهة الحمية ولا العصبية ولا الانتقاص لنبي عن آخر. فإن كان التفضيل على جهة بيان المنزلة فهذا الذي فضل الله عز وجل به بعضهم على بعض. ودليله من السنة أحاديث كثيرة، منها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وقال: أنا سيد ولد عدنان ولا فخر، أنا سيد الناس يوم القيامة. فهذه السيادة تعني فضيلته على جميع الأنبياء ومن دونهم بطريق الأولى. منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر في بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، وإن الله اصطفى من بني آدم كنانة، واصطفى من كنانة اصطفى من بني آدم إن الله اصطفى من بني آدم بني عدنان أو عدنان، واصطفى من عدنان كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، إن الله اصطفى من بني آدم بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم فأنا خيار من خيار، وهو صلى الله عليه وسلم خير من وطئت قدماه هذه البسيطة. وقد نظمها الناظم بهذا الكلام البديع، قال: وأجل من يمشي على الكثبان، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام. وأجل صحب الرسل صحب محمد، الصحابة صحابة النبي هم أفضل أتباع الرسل بالإطلاق. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني. وهذا اللفظ يفيد خيريتهم على الناس كلهم. اللفظ الآخر: خيركم قرني، المخاطب به من؟ المسلمون. لكن خير الناس يشمل المسلم وغير المسلم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا، يفيد التقرير على ذلك. أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان. في ذلك أن أصحابه أفضل أتباع الأنبياء، وكذاك أفضل صحبه العمران، العمران أبو بكر وعمر، وسمي بالعمرين تغليبا للفظ عمر على غير، كما يسمى التمر والماء بالأسودين، والشمس والقمر بالقمرين، وهكذا. وهذا من باب التغليب اللفظي. وأفضل العمرين أبو بكر لحديث ابن عمر الذي سمعتموه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهما من بين الصحابة: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجنا أنا وأبو بكر وعمر، أؤمنوا بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وعلى هذا انعقد إجماع واتفاق المسلمين. بل ذكر المؤرخون أنه في كنيسة في أنطاكية أو نحوها، لما دخلها المسلمون فاتحين وجدوا في الكنيسة مجسما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة له وصورة لصاحبيه أبي بكر وعمر. ووجه ذلك أنه جاء وصفهما وصفا تفصيليا في كتب من قبلنا. ومعلوم أن النصارى عنوا بالتماثيل والتصاوير، ومن الفن المعروف الآن عند الناس أن الإنسان خصوصا في الجرائم إذا وصف الشاهد المجرم استطاع الراسم أن يرسم صورته من خلال وصفه. هذا وقع في من قبلنا في دقة وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في كتبهم: رجلان قد خلقا لنصر محمد، يعني خلقهم الله جل وعلا وجعلهم لنصر الدين، وهكذا الصحابة كلهم، فإن الله خلقهم وهيأهم لنصر دينه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينا في الصحابة وفضلهم: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رجلان قد خلقا لنصر محمد، أي لإعانته ومناصرته والقيام بدعوته، وهما أبو بكر رضي الله عنه أول من آمن من الرجال، وهو رداء رسول الله وحبه وخليصه من بين الناس، وفضائله رضي الله عنه ومناقبه أكثر وأشهر من أن تذكر. وعمر يليه كذلك لأنه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليه، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. بدمي ونفسي ذلك الرجلان، هذه تفتية من الناظم تدل على حبه لهما، يفديهما بنفسه ودمه كما فد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك بأبيه وأمه. فهما اللذان تظاهرا لنبينا، تظاهرا أي أعاناه وظاهرا منه عليه الصلاة والسلام، بل ظاهرا عليه، مهم ظاهرا منه، ظاهرا عليه، وهذا من مبلغ الإعانة والنصرة. وهما له سهران، فإن أبا بكر أنكح عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام، وعمر أنكح حفصة رضي الله عن الجميع. بنتاهما أسنى نساء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان. أسنى من باب التفضيل في الصورة، فإن السنية هو الحسن في صورته، وهذا فيه بيان فضلهما، وفضلهما رضي الله عنهما عائشة وحفصة من فضل أبيهما، وهما أمهات المؤمنين. وهما له بالوحي صاحبتان لأن الله أنزل الوحي على رسوله في حجرهما. نعم. أبواهما أسنى صحابة أحمد يا حفل الأبوان والبنتان، وهما وزيرا لذلكما بفضائل الأعمال المستبقان، وهما لأحمد ناظراه وسمعه وبقربه في الصدر مضطجعان، كان على الإسلام أشفق عليه، وهما لدين محمد جبلان. رضي الله عنهما أبواهما أبو بكر وعمر. أثنى صحابة أحمد يعني أفضلهما، أي إن أفضل الصحابة أبو بكر وعمر باتفاق المسلمين وإجماعهم المنعقد بلا خلاف يعرف بين المسلمين في ذلك. يا حبذا الأبوان والبنتان، وهذا عود على فضل البنتين بفضل أبويهما. من هما؟ هما وزيرا نبينا عليه الصلاة والسلام، وبهذا الاسم سماهما به آل البيت، فإن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب لما امتحنه الروافض الذين أظهروا تشيعا له في الظاهر دون الباطن، ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال هما وزيرا جدي. وزيراه بمعنى أنهما أقرب الصحابة إليه ومعيناه ومشيراه، وهما وزيراه اللذان هما هما، تكرارهما مرتين تأكيد على الفضل والشرفية. لفضائل الأعمال مستبقان، أي كان يتسابقان في فضائل الأعمال، كما قال عمر رضي الله عنه سابقت أبا بكر رضي الله عنه فما سابقته في عمل إلا سبقني إليه، حتى انقطع عمر من هذه المسابقة. متى؟ العام التاسع، لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس والصحابة إلى النفقة والبذل في سبيل الله لجيش تبوك، جيش العسرة، قال عمر رضي الله عنه الآن أسبق أبا بكر. فجاء عمر بنصف ماله، شطر ماله، نصف ما يملك، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآن ما يسبقني أبا بكر. هذه المسابقة والمنافسة في الطاعات مندوب إليها، مرغوب بها، مثنى على أصحابها. فما فجأ عمر إلا والصديق رضي الله عنهما يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم بجميع ماله، فقال ما تركت يا أبا بكر لأهله؟ فقال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر فوالله ما أسابقك بعد ذلك. انقطع عمر عن مسابقة أبي بكر. وهما لأحمد ناظراه وسمعه، أي منزلتهما من النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة السمع والبصر. ويروى في هذا حديث اختلف العلماء فيه والأكثر على تضعيفه، أن أبا بكر وعمر قالهما مني بمنزلة السمع والبصر، وبقربه في القبر مضطجعان، هما ضجعاه في قبره صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لفضلهما. كان على الإسلام أشفق أهله، والشفقة هي المحبة المشفوقة بماذا؟ بالحنان والعطف، وهما لدين محمد جبلان، والله هما جبلان في هذا الدين، عرف ذلك في مواقف المحنة والفتنة. تأملوا لما حصلت الردة، فصار على الناس مصيبتان عظيمتان جليلتان، أولهما فقد النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيهما ماذا؟ ارتداد عامة العرب إلا بعض الناس في المدينة ومكة والطائف، وإلا عامة العرب ارتدوا، واختلف موجب ردتهم، فمنهم من ارتد معتقدا أن النبوة انقطعت والشريعة انتهت، ومنهم من ارتد لأمر آخر يتعلق بإيمانهم بأنبياء آخرين. فأهل اليمن ردتهم في الإيمان بالأسود العنسي نبيا، وأهل نجد واليمامة بمسيلمة الكذاب ثم سجاح نبيتين أو نبيين، وأهل الشمال بنو أسد ومنازلهم في بزاخة. أين بزاخة؟ لا أحسنت، بزاخة دون حائل بعشرين كيلا، وفيها المعركة المشهورة بين خالد الوليد وبين بني أسد خويلد، بينه وبين طليحة بن خويلد الأسدي حيث ادعى النبوة. آمنوا بطليحة الأسد نبيا، وأكثر العرب ارتدوا بمنع الزكاة، أكثرهم ارتدوا بهذا. إذن موجبات الردة مختلفة، فلما منعوا الزكاة وحاربوا على منعها، كانت محاربتهم على منعها علامة على ردتهم لجحدهم وجوبها، فكان ذلك من أقوى الإجماعات التقديرية. تأملوا في مواقف الصحابة في هذه المحن، من ثبت لها؟ أبو بكر أولا ثم تبعه عمر والصحابة ثاني، فهما جبلان. نعم. أصغر ما في السر والإعلان، أسمع ما أكره ما أعلاهما، أوقع ما في الوجه والرجحان. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المرارة والنبي الثاني، أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرع ما في فضله رجلان. هو شيخ أصحاب النبي وغيرهم، وإمامهم حقا بلا بطلان. يعدد الآن مناقب أبي بكر، لكن انظروا إلى سلاسة النظم على لسان رحمه الله وجلالته في نظمه. أصفاهما، أقواهما، أخشاهما، أتقاهما في السر والإعلان. يعني هذان الصحابيان الجبلان اللذان هما من السمع والبصر، من أفضلهما؟ أصفاهما، هذا من باب أفعل التفضيل، وإلا فهما صافيان في قلوبهما، لكن الأفضل والأكمل أبو بكر. يشير رحمه الله إلى ما ذكره بكر بن عبد الله المزني، قال والله ما سبقهم أبو بكر بشيء بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، وإنما بشيء وقر في قلبه، أي صدق الإيمان في قلبه وصدق حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ويظهر هذا يا أخواني لا بالدعوة، في زمن كثر فيه أهل الدعوة، ما أكثر المدعون في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، لكن العبرة بالحقائق، العبرة بالعمل، العبرة بصدق الانتماء لصحة المنهج، ما هو بالدعاوى والانتخاب عن الناس والتطاول عليهم. أبو بكر رضي الله عنه ظهر هذا الإيمان في مواقفه العظيمة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جيش أسامة في الجرف في شمال المدينة سيغزو الروم، تكالب الناس عليهم، أشار عليه الصحابة على أن لا ينفذ جيش أسامة بل يؤخره، ومنهم من أشار بإيقافه، قال والله لا أفسر لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وهذه المصلحة التي رآها لصدق اتباعه النبي عليه الصلاة والسلام. فجعل الله في هذا الأمر الذي كان ظاهره عند الناس غير خير جعل فيه الخيرية. فلما سار جيش أسامة حتى بلغ تخوم مؤتة في بلاد الشام قال الناس قاتل العرب خصوصا والله ما سير هؤلاء هذا الجيش إلا أنهم أهل قوة، فهابوهم وهابوا المدينة بعدما كانت يتربصون الهجوم عليها. أسناهما أزكاهما أعلاهما أوفاهما في الوزن والرجحان، يعني الأفضل من هذين الاثنين في الوزن، وزن الإيمان والرجحان، رجحان التقدم. صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، فهو صديق ولقب بالصديق لتصديقه النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما في المواقف التي كذبه فيها الناس، وأعظمها وأشهرها ليلة المعراج، فإن أهل مكة فرحوا بهذا الأمر ليكون مدعاة وذريعة لتكريب أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا أبا بكر ولم يكن علم بأمر الإسراء والمعراج، قال يا أبا بكر أسمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال زعم أنه في ليلة واحدة أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، وهم يظنون أن أبو بكر الآن يبي أيدهم يبي وافدهم يبي تنصى من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم رضي الله عنه يا أحليلكم أن أصدق بأبلغ من هذا؟ والله إني لو أصدقه بما هو أبلغ من ذلك بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا. ومن ذلك سمي رضي الله عنه بالصديق. صديق أحمد هذه أول مناقبه على عموم الصحابة وعلى عمر. الثاني صاحب الغار الذي هو في المغارة والنبي اثنان، كما نوه الله عن ذلك في آية براءة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أعني أبا بكر، يعني انتبه يا أيها المسلم السامع حتى ما يروح بالك إلى محل بعيد. أعني أبا بكر الذي لم يختلف من شرعنا في فضله رجلان، وهذه الفضيلة الثالثة أنه مجمع على إمامته وأفضليته بأنه أفضل أتباع النبي قاطبة. الرابع هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم، شيخهم إن كان ما هو أكبرهم سنة ففيه من هو أكبر منه سنة. أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أسن من أبي بكر، فإنه آمن وله 90 سنة ومات وله 180 سنة 180. عبد الرحمن بن مل الرياعي أبو عثمان النهدي الذي قال أتانا داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في رمل عالج. وين رمل عالج؟ ها؟ لا ما هي بلا من المدينة. رمل عالج سم بين الطائف، ما هي ما في الحزوم وحيوز وجبال. ايه نعمان. لا لا ما هو بلا من نعمان، نعمان عرفات. ها؟ يقول شو صار جهة الصمان؟ لا صرت في الصمان والقيض حاديث، أي حسين الدل ولا المطية؟ لا ما هي بدهنة رمل عالج هي النفود الكبير شمال حائل دون الجوف، وشرقا من طلعة التمياط تربة الشمال إلى ما تقول سلام يا تيمة، هذا رمل عالج. لكن غلبنا عليه المستشرقون فسموه النفود الكبير وظهر هذا الاسم على غيره. يقول أتانا داعي رسول الله ونحن في رمل عالج، وكان أحدنا يعمد إلى لقحته فيحلبها فينزل الحليب أبيض على الكثبان الحمر فييبس، فلا يزال يعبد هذا المكان اليابس مدام قاطرا فيه، ما معهم حيود يشيلونها ولا حصان يشيلونها، والرمل ما فيها جبال إلا جبال يسيرة بعيدة عن الناس منها العليم عليم مظلم وجبل عنيزة وسمنان. هذا يدل على مبلغ الوثنية التي أدركوها. عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي أدرك في الجاهلية 90 سنة وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهذا المسمى عند العلماء بمن؟ التابعي المخضرم. التابعي نوعان، تابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام كسعيد بن المسيب ابن حزن ما أدرك رسول الله، وتابعي مخضرم الذي أدرك النبي ولم يره، وأول هؤلاء من هم؟ أصحمة النجاشي، فإنه معدود من كبار التابعين المخضرمين، وعاش في الجاهلية في الإسلام 90 سنة مثلها. هو أسن من أبي بكر، لكن مشيخة أبي بكر للصحابة مشيخة علم ودين وأولية إسلام ومتابعة وإمرة للمؤمنين، لأنه خليفة رسول الله. وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، إمامهم يعني الذي له البيعة العظمى بالإمامة، انعقدت له البيعة مرتين، بيعة خاصة في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، ثم البيعة العامة للمسلمين في المسجد، فهو إمامهم بلا بطلان أي بلا جحد لهذه الإمامة. حتى علي رضي الله عنه بايع له بهذه الإمامة خلافا لما تكذبه وتنسبه إليه الرافضة أنه لم يبايع. هذا من فضائله. الآن هو وش ذكر من فضائله؟ عدوا، ها، صديق أحمد صاحب الغار، لن يختلف الناس في فضله، شيخ الصحابة خيرهم إمامهم حقا بلا بطلان، 6 السابعة وأبو المطهرة التي نعم وأبو المطهرة التي تنزيمها قد جاء في النور، قد جاءنا في النور والفضار أكرم بعائشة بطر حرة ذكر مطهرة لذلك الحصان، هي زوج خير الأنبياء وبكره وعروسه من جنة النسوان، هي عزه صدقا بلا إلحام، أوليس والدها يصافي فعلا وهما بروح الله مختلفان. الخفيفة السابعة أنه أبو المطهرة وهي عائشة، وسماها وصفها بوصف التطهير ولقبها بالمطهرة لأن الله طهرها من فوق 7 سماوات، التي تنزيهها أي عن الفعل القبيح وادعاء أهل الإفك والنفاق من المنافقين قديما وحديثا، قد جاءنا في النور والفرقان أي في سورتي النور. سورة النور أنزل الله في عائشة 18 آية تتلى في طهارتها وبراءتها، أولها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، وتقول رضي الله عنها ما كنت أظن في نفسي أن الله ينزل في قرآنا، أنزل الله فيها قرآنا لما يا أخوان؟ ليس لذاتها رضي الله عنها، ولكن لأنها بهذه المكانة والمثابة. فالنيل من عائشة ما هو مقصود بها عائشة، ولا المقصود بها أبوها كما قد يظنه السذج، وإنما المقصود به عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تتهم عائشة بهذا الفعل قبل موته ب5 أو 6 سنين، ويبقى عليها امرأة حليلة وزوجة ولا يموت إلا عنها. لو كانت كذلك لكان المعيبة والمنقصة في حق من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فالنيل من عرضه، بل النيل من جناب الله جل وعلا، لأن الله الذي اختارها له زوجة واصطفاها له حليلة من بين النساء، فكون الله يرضى أن تبقى تحت نبيه وهو أشرف أنبيائه وأكرمهم وأفضلهم امرأة بهذه الدعوة التي دعا بها المنافقون، هذا تنقص في حق الله جل وعلا وطعن في ربوبيته. قد جاءنا في النور والفرقان، سورة الفرقان أنزل الله في عائشة شيئا، يراد بالفرقان أمره إن نزل به القرآن فالحمد لله، ويكون هذا من باب النظم الذي حتم إليه للناظم، قد جاءنا في النور والفرقان، لأن طوي البيت على وزن النور والفرقان القرآن، فيكون من باب عطف العام على الخاص. وإذا أردنا بسورة الفرقان ففيها في آخرها ماذا؟ صفات المؤمنين أنهم لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ومن أعظم الزور وأبهته ما اتهمت به من؟ عائشة رضي الله عنها. أكرم بعائشة الرضا من حرة، أكرم هذا من أفعال التفضيل الذي يدل على فضل صاحبه، أنعم به وأكرم به من حرة، وحريتها من موانع الإفك منها. لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قبل أن يؤمن، لماذا بايعهن؟ على أمور: ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن. قالت هند رضي الله عنها: أم أبي أم معاوية أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة تزني. لماذا؟ لأنه استقر في علمهم أن الحرة لا تزني، وأن التي تزني من سوى الحرة. وهذا وجه وصفها بماذا؟ بقوله: من حرة بكر. فلم ينكح عليه الصلاة والسلام من النساء بكرا سواها، وهي ثالث امرأة نكحها. أولهن من؟ خديجة، ثم سودة بنت جمعة، ثم عائشة. نكحها بمكة، أي عقد عليها بمكة، ودخل بها المدينة بعد الهجرة بكم؟ بأقل من سنة ونصف. مطهرة الإزار حصاني، وهذا اقتباس مما ذكره حسان في وصف عائشة رضي الله عنها لما قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهي مطهرة الإزار، لم يحلو الإزارها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كناية عن شدة الحفظ والصيانة والعفاف والطهر. حصان أي محصنة، وقد حصنها الله لرسوله. هي زوج خير الأنبياء وبكره، وعروسه من جملة النسوان. هي زوج رسول الله أم المؤمنين، وبكره لم ينكح بكرا سواها. وقد نكح صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات عن 9، وعروسه من جملة النسوان. ما معنى تخصيص كونها عروسه، مع أن بقية نساء النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهن هن أيضا عروسه؟ هذه إلماحة من المؤلف من الناظر إلى ماذا؟ لا لأن مراده بالعروس أي التي فضها، وهذا بقيد قوله: وبكره وعروسه، أي لم يفتض بكرتها غيره عليه الصلاة والسلام. هي عرسه، هي أنسه، هي إلفه، هي حبه صدقا بلا إدهان. عرسه لأنه عرف بها عليه الصلاة والسلام بكرا، أنسه يأنس بها ويحبها. نحن في القرن 15 استقر في علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها على بقية نسوانه، ولا لا يا أخوان؟ أحد منكم يشك في هذا؟ حضرتم الرسول صلى الله عليه وسلم عرسه بعائشة ومعاوية لها؟ ما حضرناه، لكن نحن بعد 1500 عرفنا ذلك مما نقل إلينا من أخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام. وكان يأنس بها ويألفها، ولهذا لما هم أن يطلق سودة بنت جمعة، كانت امرأة حصيفة عاقلة، وهبت ليلتها لمن؟ لعائشة، لأنها تعلم أن الرسول يحبها. ولما ثقل به عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وأصبح ينقل بين النساء، استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة لما لها من المكانة في قلبه. والمكانة هذه في قلبه ليست منه اختيارا، وإنما من الله جل وعلا وضعا وجعلا، جعلها الله في قلبه بهذه المثابة. ولهذا كان يقسم فيما أوجب الله عليه العدل في قسمته، في النفقة، في المبيت: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. وهو ميل القلب الذي نلد منه عائشة هذا المنال. هي حبه صدقا، أي ليس كذبا وتلبيسا وتزويرا، بلا إدهان. المداهنة نوع من أنواع المجاملة، نوع من أنواع أن يظهر ما لا يريد حقيقة. أوليس والدها يصافي بعدها؟ متصافيان، وكان متخاليين قبل أن يخالوا نبينا ربه جل وعلا. وهما بروح الله مؤتلفان، بينهما من المحبة والمودة ما كان أبو بكر أعز الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن من أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته. ألا لا يبقين باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر، رجاه في الصحيحين. نعم. لما قضى صديق أحمد نحبه دفع الخلافة للإمام الثاني أعني به الفرق، ففرق عروة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، فمضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، من كان يسر ليله في ركعة من كان يسر ليله في ركعة يصح تقول من كان يسهر ليله إضافة للإسهار للفعل له رضي الله عنه. نعم. هذا أمر ترتيب الخلافة والإمامة بما يسمى الآن بالنظام السياسي في الإسلام، وهذه تسمية محدثة احدثها السياسيون والاجتماعيون الذين يطاولون أهل الغرب والشرق. نظام الإمامة في الإسلام نظام محكم، فأبو بكر بويع له البيعتان الخاصة من أولي الحل والعقد في السقيفة، ثم بيعة العامة في المسجد، والبيعة التي انعقدت له فيها الإمامة الأولى. أبو بكر جعل الخليفة بعده إلى عمر، واتفق على ذلك المسلمون، وهذا ما يسمى بالإقضاء، عبر عنه الناظم بقوله لما قضى صديق أحمد نحبه، أي بالموت، كما قال جل وعلا فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، دفع الخلافة للإمام الثاني، فإنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال الخليفة بعدي عمر، لما علم واستقر في علمه وعلمهم بقربه ومكانته من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت الأحاديث من فضل الصحابة كلهم، ولا سيما الخلفاء الراشدين، ولا سيما أبي بكر وعمر، فقد جاء فيهما مخصوصا قوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. للإمام الثاني أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، وقد سماه الفاروق النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله فرق بعمر بين الإسلام والكفر، ولأن إيمانه فرقانا بين مرحلتين، فإنه لما آمن عمر اعتز المسلمون حتى خرج المسلمون في صفين، في صف أوله حمزة والصف الثاني عليه عمر، يظهرون أمر الديانة وأمر الإسلام. وكان عمر رضي الله عنه يقال له خليفة خليفة رسول الله، حتى اصطلح المسلمون على مصطلح أمير المؤمنين، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان، فإن الإسلام ظهر بإسلام عمر، وهذا أظهر علامات كونه الفاروق. ومضى أي بقتل المجوسي أبو لؤلؤ له، وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر فاجتمعوا على عثمان، فإن المجوسي لما طعن عمر وكان عمر به رحيما، وأبو لؤلؤ المجوسي كان مولا لمن؟ للمغيرة بن شعبة أبو عبيدة لهب، وإلا قال عمر رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لأوكلت إليه أمر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. هل يؤخذ منها أن أبا عبيدة أفضل من عثمان؟ لا، لأن التمني لا يراد منه مطلقا حصول الأمر، وإنما عثمان هو أفضل من أبي عبيدة كما سيأتي إن شاء الله في بقية العشرة. المغيرة بن شعبة كان مولاه أبو لؤلؤ المجوسي، وكان عمر رضي الله عنه لم يرتضي دخول الموالي الكفار المدينة بل والجزيرة، لكن غلبه اجتهاد الصحابة ولا سيما العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، ولهذا قال عمر لابن عباس رضي الله عنهما أبيت أنت وأبوك إلا أن تكثر العلوج بالمدينة. والموالي هؤلاء غير الكافر الذي ليس في رق المسلم، فإن هؤلاء لا يجوز لهم دخول الجزيرة، وعمر أجلاهم منها إنفادا لوصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هؤلاء الموالي تبع لمن؟ لأسيادهم ومواليهم. وهذه من المسائل التي يكون فيها حكم التبع غير حكم الاستقلال. ومن القواعد الفقهية قول الناظم شيخ مشايخنا بن سعد رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، هذه منها. فهؤلاء الجواري والموالي الأرقة هم تبع لأسيادهم، وحكم حكم أسيادهم. اشتكى أبو لؤلؤ المجوسي إلى عمر من تكليف المغيرة له، فرفق به عمر ونصح المغيرة أن يرفق به. مر عليه مرة في السوق وهو نجار، أنت يا أبو لؤلؤة، قال: ما تصنع؟ قال: أصنع رحى. وكان عنده اختراعات المجوسي هذا، حتى كان يهم بعمل الرحى على الهواء، طاحونة هوائية. فسأله عمر: أتستطيع أن تعمل رحا على الهواء؟ قال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس. عمر رضي الله عنه طيب، مهبد بشه نبيه، قال: يتوعدني العلج. والرحى التي يتوعد العلج بها عمر قتله، فكان من قتله ما تعلمون. وأصله في الصحيح ابن عباس رضي الله عنهما لما طعنه بقي ثلاثا رضي الله عنه أفليالي. وكان إذا سقي الماء واللبن خرج من جوفه، لأنه نال منه، وقد قتل مع عمر كم نفسا؟ 13 نفس. ولما ظن الخبيث أنه مقبوض عليه قتل نفسه. قال عمر رضي الله عنه لما أشير إليه: من يكون للناس؟ وأمر الخلافة والإمامة ليس بالأمر الذي يحتمل التسويف والتأجيل. قال: يكون الأمر في هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فسمى من؟ عثمان وعليا وطلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. كم ذولا؟ ستة. وعندنا أبو بكر وعمر ذولا ثمانية. وين البازين؟ بقية العشرة اثنان. أبو عبيدة توفي في طاعون عمواس سنة 17 من الهجرة. وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عم عمر قتل في حروب الردة، قالوا وهو الذي بكاه عمر، بكى ابن عم سعيد بن زيد، قال: سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة رضي الله عنه. هؤلاء الستة كان من شأنهم أن اجتمعوا، فأشار عليهم عبد الرحمن بن عوف برأي حتى يضيق دائرة الخلاف، قال: كل واحد منا يتنازل بالأمر إلى واحد. تنازل الزبير لمن؟ لعلي، وطلحة لعثمان، وسعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. واقت الدائرة من ستة إلى كم؟ إلى ثلاثة. وهذا أصل في أن أمر الولاية قد يرجع إلى لجنة استشارية يختارون بينهم أو يختارون من غيرهم، فإنه إذا صح اختيارهم من بينهم صح اختيارهم من أين؟ من غيرهم بطريق الأولى. فقال عبد الرحمن بن عوف لصاحبيه عثمان وعلي رضي الله عنهم: يخرج منا واحد ينظر في أمر الناس من يختارون، وما يختاره هو المقبول المعتمد. فسكت رضي الله عنهما. قال عبد الرحمن: أنا أخرج منها. وهذا فيه أنهم ما تشوفوا الخلافة ولا للإمارة، وما تقصدوا لها وترصدوا لتحصيلها. فخرج عبد الرحمن منها، وبقي أربع ليالي من ثلاثة أيام يشاور الناس، يشاور الصحابة، يشاور أمراء الأجناد، يشاور النساء. ما اكتحلت عيناه رضي الله عنه بنوم أربع ليالي وهو يطق البيبان على الناس يستشيره ويستشير الصحابة، حتى كان صبيحة اليوم الرابع. وكان الذي يصلي بالناس في ذلك الوقت من هو؟ أبو يحيى صهيب الرومي رضي الله عنه. لأن الإمامة عندهم من معانيها إمامة الناس. فلما صلى الصبح تكلم، وكان في آخر ليلة، دعا عبد الرحمن بن عوف بعلي رضي الله عنه من أول الليل إلى مثناه وهو يتحدث معه ويأخذ عليه العهود والمواثيق، ثم دعا بعثمان من مثناه الليل إلى طلوع الفجر. والله سهراني وحيها الرجل، أربع ليالي هو سهران. فلما أصبح رضي الله عنه خطب الناس خطبة عظيمة ذكر فيها مآثر من مضى وشأنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم مع صاحبيه، ثم قال في آخر خطبتي: أيها الناس، إني نظرت في أمر الناس، أي الناس الذي استشرتهم ورددت الأمر إليهم، فلم أرهم يعدون بعثمان، قم يا عثمان فلأبايعك. فقام عثمان فبايعه عبد الرحمن على الإمارة لأنه أول أهل الحل والعقد، ثم قام علي وبايعه. قال أيوب بن أبي كريمة السختياني: من قدم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، الذين من لم يعدلوا بعثمان. فقال الناظم: ومضى وخلى الأمر شورى بينهم في الأمر، أي أمر الخلافة، فاجتمعوا على عثمان. ثم ذكر من فضائله: من كان يسهر ويجوز من كان يسهر ليله في ركعة وترا فيكمل ختمة القرآن. عثمان رضي الله عنه، الصحابة لو تلحظون يا أخواني سابقتهم، كل منهم تميز بأمر. الصديق تميز بقوة الإيمان كثرة العمل حتى لم يسبقه إليه أحد، والثبات في مواقف الفتن. عمر تميز بالقوة، وفي عصر عمر بلغ الإسلام مبلغا عظيما. عثمان رضي الله عنه ميزه الله بثلاث: بكثرة النفقة في سبيل الله، وبالحياء، وبمن؟ وبالقرآن. حتى أثر عنه أنه كان يقرأ القرآن في ليلة ويختم في رمضان في كل ليلة ختمة. وهنا تأتي مسألة من حاول بعض المثلبين أن يثلبوا بها على عثمان من الروافض وغيره، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وقال: لا يعقل من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وعثمان جاء عنه أنه قرأ القرآن ليلة، وجاء عن أبي حنيفة والشافعي أنهم قرأ في القرآن في رمضان في النهار ختمة وفي الليل ختمة، المجموع 60 ختمة. كيف يجاب عن ذلك؟ أحسن ما أجيب عنه ما اختاره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، أنه في الزمن الفاضل يستحب الإكثار من القرآن ولو ختمه في أقل من ثلاث. وإنما المراد بقول لا يعقل من قرأ القرآن في أقل من ثلاث في الزمن المعتاد، أي في عامة زمنه، عامة قراءته، لكن في الزمن الفاضل كرمضان وعشر من الحجة، المكان الفاضل كمكة والحج، يستحب الإكثار من القرآن وإن قل معه معنى التعقل والتدبر. نعم. ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني عليا عالما ضبانا، زوج البدون أنقصته وركته، ليس الحروب منازل الحضران. سبحان من جعل الخلافة ركبة وبنى الإمامة هينا بنيانا، واستغلق الأصحاب كي لا يدعي من باب أحمد في النبوة الثاني. نعم. ولي الخلافة أي بعد مقتل عثمان. تأملوا يا أخواني، أبو عمر وعثمان وعلي شأنهم بماذا؟ بأن قتلهم أعداءه. عمر قتله مجوسي، وقبح الله قوما يعظمون قاتل عمر. عثمان قتلته من؟ خوارج غوائية. علي قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. ولي الخلافة أي بعد عثمان صهر أحمد بعده. الصهر هو زوج البنت، يسمونه نسيب ولا لا؟ ويسمى إيش؟ رحيل. وهذا غلط، فالتسمية الصحيحة في ماذا؟ صهر. وهو الذي جعل من البشر وهو الذي جعل من الماء بشرا، وهو الذي جعل من آية الفرقان من الماء نسبا وصهرا، يعني جعل بسبب ذلك نسب، وهم أبناء العمومة وأبناء الخؤولة أيضا، وإن كان المصاهرة هو في ناكح البنات أو بنيهم، فهو صهر أحمد وهو ابن عمه. صهر أحمد بعده أي بعد عثمان، أعني علي العالم الرباني، فهو عالم لأنه من علماء الصحابة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأفرضكم زيد، وأقضاكم علي. زيد هو زيد بن ثابت. العالم الرباني أي أن علمه مربا عليه، رباه الله عز وجل عليه، وهو رب الناس بعد ذلك عليه. من هو؟ زوج البتول، والبتول من الألقاب التي أطلقت على فاطمة، وهو أولى من لقب الزهراء المتبتلة المتعبدة لله، فإن معنى البتول المتعبدة المنقطعة للعبادة، والتبتل الانقطاع للعبادة والانشغال عنها بملذاتها، ولهذا أراد بعض الصحابة التبتل الاختصاء لينشغلوا بالعبادة. وكان في شرع من قبلنا أنهم يجعلون أنفسهم أو بنيهم متبتلين، وجعلت أم مريم ابنة عمران جعلت ما في بطنها محررا، أي ليخدم في بيت المقدس، ليخدم في بيت المقدس، فكان ما في بطنها امرأة. فالبتول هي المنقطعة للعبادة، وهذا من أوصاف الثناء. زوج البتول أخ الرسول وركنه، هل هو أخ الرسول من الرضاعة؟ ترى ادعاها بعد بعض الرافضة لأنه مهما عقل قالوا أخوه من الرضاعة، أبو زيد حلوى أخوه من الرضاعة، كيف ينكح بنت أخيه من الرضاعة؟ يصير يصير عند من؟ عند اللي ما عندهم عقول ولا عندهم شيمة ولا مروءة، لكن أخوة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه من بني أبي بكر، فإن أبا بكر سيد الوادي وادي مكة كان رجلا فقيرا. أبو طالب كان سيد الوادي وكان فقيرا، فتشاور إخوانه، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة هؤلاء في السن، لأنه في سن من؟ حمزة، وكان النبي وحمزة رضي الله عنه رضيعان، قالوا ليأخذ كل واحد منا من بني أبي طالب حتى يخفف عنهم، فكان علي في نصيب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في النسب ابن عمه، وليس بينهما رضاعة، الرضاعة بين النبي وبين من؟ حمزة ابن عبد المطلب. وعلي رضي الله عنه مكانه من النبي بمنزلة هارون من موسى، هارون مش منزلة موسى، الأخوة، هذا معنى كونه إيش بمنزلة الأخوة، لا أنه أخو بالنسب، وإلا ما يصح أن ينكح الإنسان ابنة أخيه بالنسب أو في الرضاعة. زوج البتول أخ الرسول وركنه، أي ركن الذي يعتمد إليه، ولهذا آواه عليه الصلاة والسلام وجعله بدلا منه لما هاجر يؤدي للناس حقوقهم وأماناتهم. ليس الحروب منازل الأقران، وكان من الشجعان رضي الله عنه، ظهرت شجاعة علي متى؟ في بدر لما بارز وطرح مبارزه، وكذلك في الخندق لما كان بينه وبين عمرو بن معدي كرب، عمرو بن ود لما كان بينه وبين عمرو بن ود أنه طرحه، وهذا في مسيل بطحان، وكذلك في خيبر لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم له الراية، فإن خيبر امتنعت على المسلمين، حاصرها عليه الصلاة والسلام وناوش أهلها وامتنعت منه، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فدفعها لعلي. منازل الأقران إشارة إلى مبارزته لهؤلاء الكبار في بدر وفي الأحزاب. ثم قال رحمه الله: سبحان من جعل الخلافة رتبة. إن هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، منين؟ من الله تقديرا وقضاء وتيسيرا، وبنى الإمامة أيما بنيان. وهذا فيه الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى أن هذا الترتيب انبنى عليه ترتيب فضله، ففضل الصحابة فضل الخلفاء الراشدين في الفضل والشرف كمنزلتهم في الخلافة. واستخلف أي الله عز وجل الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني. تخيلوا لو أن الذي بيع له الإمامة بعد النبي واحد من خارج هؤلاء الصحابة من ملوك العرب أو شرفائهم أو فرسانهم أو كرمائهم، يكون مدعاة ادعاء النبوة، لكن جعل الله جل وعلا استخلاف الصحابة وهو نوعين، استخلاف إمامة في هؤلاء الأربعة واستخلاف بقية الصحابة في حمل الشريعة وتبليغها وبيانها لئلا يأتي مدعي فيدعي النبوة كما كان في شرع من قبلنا. فإنه يأتي نبي يخلف نبي، لما كان نبينا خاتم الأنبياء لن يخلفه أحد فيدعي النبوة، فجعل خلفاءه من؟ الصحابة. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بسنة عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لعلماء في الراشدين قولان، أنهم الخلفاء الأربعة ومن كان على من والده، والقول الثاني أنهم كل الصحابة لأنهم خلفاء النبي في إبلاغ دينه وإظهاره ونشر العلم وحمل الرسالة القرآن والحديث. وهذا ما يفيده قول الناظم رحمه الله واستخلف الأصحاب من بعده، ليش؟ واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعده بعد أحمد في النبوة ثاني كما كان في الأنبياء قبلنا، لأن النبوة منقطعة بموت عليه الصلاة والسلام إذ هو آخرهم وخاتمهم. ثم قال أكرم بفاطمة البتولي وبعلها وبمن هما لمحمد سبطاني، سبطاني غصناني أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصناني. وهذه الهابيات وما بعدها تدل على أن أهل السنة مجلون مقدرون محترمون مبينون لفضل القرابة كفضل الصحابة، لا يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء كما يصفهم بذلك الروافض فيسمون أهل السنة بالنواصب، يزعمون أنهم ناصبوا أهل البيت العدة. أكرم يعني بيانا لكرامتها وفضلها وشرفها بفاطمة البتولي وبعلها، وبعلها علي أي زوجها، وبمن هما لمحمد السبطاني، هو سمى السبطين الحسن والحسين وهم أبناء البنت من باب التغليف، وإلا فلهم أخت هي أم كلثوم، ويقال أن لهم أخ مات صغير يسمى محسن، فيكون علي أنتج من فاطمة أربعة، الحسن هو الكبير ثم الحسين ثم أم كلثوم ثم محسن. غصنان أصلهما بروضة أحمد، جعل هذين السبطين مثل الغصنين كالغصنين الناشئين من جذع واحد، أصلهما بروضة أحمد، من أي جهة؟ من جهة علي ابن عمه ومن جهة فاطمة بنت عليه الصلاة والسلام. ثم قال لله در الأصل والغصنان، يعني الثناء على من؟ على الغصنين الحسن والحسين وعلى أبيهما فاطمة وعلي رضي الله عنه وعلى جدهما من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أكرم بطلحة والزبير والزعيم والزعيمين وبعابد الرحمن وأبي عبيدة للسيانة والزقى وامتح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة أحمد وامتح جميع الآل والنسوان. أكرم بطلحة، هذا طلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، وطلحة بن عبيد الله له من الفضائل العظيمة والكثيرة أنه من العشرة، وطلحة رضي الله عنه من أشجع الناس وقد عرف بالشجاعة، والزبير هو الزبير بن عوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فداه الرسول بأبيه وأمه، وقد فد اثنين من الصحابة بأبيه وأمه، من هما؟ الزبير وسعد، وسعدهم هو سعد بن أبي وقاص. ما مناسبة أن يضيف السعد له وسعدهم لأجل النظم؟ ويفيد هذا ماذا؟ أنه منهم، وسعيدهم أي سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وبعابد الرحمن عبد الرحمن بن عوف، وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى وهو عامر بن شراحيل، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه ذي الديانة والتقى، وامدح جميع جماعة بيعة الرضوان الذين بايعوا النسل في بيعة الرضوان، والبيعة كلها قامت بسبب الانتصار لعثمان لما منعه أهل مكة وأشاعوا أنهم قتلوه، فبيعة الرضوان 1600 أو 900 هي بيعة الموت لعثمان رضي الله عنه، وكانت السنة السادسة ولا الخامسة ولا السابعة، هذه ثلاث خيارات. نعطيكم اتصال بصديق. السادسة قطعا، لأنه في السابعة فتح خيبر وفي الثامنة فتح مكة. الصحابة ما ترتيبهم بالفضل؟ قلنا الصحابة كلهم لهم فضل، ولهذا قال قل خير قول في صحابة أحمد، لئلا يظن ظان ويتوهم متوهم أنه لما عد هؤلاء الفضائل وهؤلاء الأعيان أن غيرهم ليس كذلك. قال قل خير قول في صحابة أحمد، لا تقول فيهم لا الخير، لا ينطق لسانك بهم إلا بخير، ولا ينعقد قلبك لهم إلا بمحبة وولاء ومودة، وامدح جميع الآل والنسوان، جميع آل النبي صلى الله عليه وسلم وجميع نسوانه ونسوان الصحابة. الصحابة ترتيبهم بالفضل يا أخواني هكذا: أفضلهم الخلفاء الراشدون، والخلفاء ترتيبهم بالفضل كترتيبهم بالخلافة، يليهم من؟ الستة، كيف العشرة؟ يليهم بقية العشرة الستة، يليهم من؟ هذا ترتيبهم بالفضل، يليهم السابقون الأولون من المهاجرين، من هاجروا قبل بدر، يليهم السابقون الأولون من الأنصار، من آمن من الأنصار قبل بدر، يليهم من آمن من المهاجرين قبل فتح الحديبية، يليهم من آمن الأنصار قبل فتح الحديبية، يليهم من آمن من المهاجرين قبل فتح مكة، يليهم من آمن الأنصار قبل فتح مكة. الطبقة العاشرة من هم؟ من آمنوا بعد الفتح، سواء من المهاجرين أو من الأنصار، لأن الهجرة انقطعت من أين إلى أين؟ من بيشة إلى المدينة. انقطعت الهجرة من أين؟ من بيشة إلى مكة، من مكة إلى المدينة. يعني هذا ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل، مع اشتراكهم جميعا بأنهم أفضل من غيرهم رضي الله عنهم. نعم. الله الله، حسب الفضل، لكنه ذكر العشرة، بقية العشرة ترتيبهم ترتيبا واحدا. لا يعتقد أن سعيد بن زيد أفضل من سعد بن أبي وقاص، أو أن الزبير أفضل من طلحة. دع ما جرى بين الصحابة في الورى في سيوفهم يوم التقى الجمعان. هذه مسألة ما خيض بين الصحابة والموقف منها تحتاج إلى مزيد بسط، نرجئها إلى الدرس القادم، لكن سأذكر لكم مسألة يكثر السؤال عنها وتحتاج إلى تفصيل. مسألة سب الصحابة والقرابة، ما حكمها؟ سواء سبهم بالشتم أو لعنهم أو أقدع ذلك وأفضعه تكفيرهم. إذا يبدأ السب ثلاث مراحل، أخفها مجرد السب الشتم، من الشتم قول هذا جبان، هذا قيل أدب، هذا حمار، هذا ما يستحي، هذا خفيف، هذا أدنى السب. أعلاه ماذا؟ اللعن، الله يلعنه. أعلاه التكفير، والجميع يطلق عليه ماذا؟ بالسب. ولاحظ العلماء في كلامهم يتنوع بين هذا وهذا وهذا. ما حكم سب الصحابة رضي الله عنهم؟ سب الصحابة فيه هذا التفصيل: النوع الأول أن يسبهم كلهم أو أغلبهم، إما شتما أو لعنا أو تكفيرا، فهذا كفر مخرج من الملة. ليه؟ لأنه سب وشتم من أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا يكذب الله في مدحه وثنائه له. واضح هذا؟ النوع الثاني أن يسب من جاء فيه فضل خاص من الصحابة، فضل خاص لمجموعهم كأهل بدر وبيعة الرضوان أو المهاجرين أو الأنصار، أو يسب من جاء فضل خاص بأعيانهم، سب أبو بكر وعمر وعثمان علي طلحة الزبير عائشة حفصة وثبتوا من جاء به فضل خاص أيضا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه سب من أثنى الله عليهم أو أثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل الخاص، سواء سب أو لعن أو كفر. النوع الثالث أن يسب من لم يأتي فيه فضل خاص وإنما جاء فضله عام بالتبع، مثل أن يسب عياض ابن حمار المجاشعي أو عبد الله بن معقل بن سنة أو أحد من أفراد الصحابة لم يأتي فيه فضل خاص من أطراف الصحابة وما فيهم ذو طرف، فهذا فيه تفصيل. الأول إن سبه لمجرد صحبته فهذا كفر، لأن شرف الصحبة قد ناله وشرف الصحبة من الله عز وجل. الحالة الثانية أن يسبه لشخصه لغضبه في قلبه عليه من حقد أو حسد أو شنآن أو كراهية نفسية، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، هي أعظم وأقبح من مجرد مسبة عامة المسلمين. هذا هو مجمل التفصيل الذي يذكره المحققون من العلماء في مسألة سب الصحابة رضي الله عنهم، ونقف على هذا الموضع. والله جل وعلا ولي التوفيق. ها شلون باقي على ايش؟ ايه بكم نشاط ناخذ مساله ما جرى بين الصحابه. ها المعزز بعد المره بكم واحده يا اخوان ناخذها. ها بعد المغرب انا شيخ خالد مرجح ايش؟ اشتقوا يا اخوان اشتقوا يا ذا البلد. الله الله نجد ايه والله ما انت ما انتم قصريين انتم. لا هم ميزه الاسود العنسي في صنعاء ادعى النبوه وقال عبد الله بن فيروز الديلمي دقه في عنقه في نحره. انتم ان شاء الله تبع اهل الايمان وهذه من هي تيزي هذه جنوب البلد كذلك. ناخذ هذا يا اخوان. ها طيب ما في بأس لا يجوع الذئب لا تأكل الغنم. نعم اعطنا منها ست ابيات. يا ما جرى بين الصحابه في الوقع بسيوفهم يوم التقى الجمعان فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مظلومان والله يوم الحشر يسمع كلما تحمو صدورهم من الاضغان والويل للرب الذي نزع الى عثمان ما اجتمع على العصيان ويل لمن قتل الحسين فانه قد باء من مولاه بالخسران. هذه الابيات فيها مضامين عظيمه، منها البراءه ممن قتل عثمان، وسأرجع إلى ما جرى بين الصحابة لأن يحتاج تفصيل. والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان، عصيان ولي الأمر والخروج عليه، وهم ركب الغوغائية دعاة الفتنة، ركب لأنهم قدموا من خارج المدينة تتابعوا من بلاد الكوفة والبصرة ومصر، تتابعوا من هذه البلدان خوارج خرجوا على إمام المسلمين وعلى جماعته، فاجتمعوا على العصيان لأن خروجهم كان مرتبا مهيئا، أنزلوه عن المنبر، منعوه من الصلاة بالمسلمين، حفروه في بيته إلى أن هجموا عليه في حريمه فقتلوه، قتلهم الله جل وعلا. الويل، والويل هنا دعاء عليهم بالويل والثبور، لأن الناظم ليس كلامه وحي فيدعو فيحكم عليهم بويل جهنم، وإنما يدعو عليهم بالويل لهذا الفعل. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. من قتل الحسين؟ قتل الحسين أهل العراق. كيف ذلك؟ لما تتابعت مكاتبهم ومراسيلهم إليه في المدينة حتى حملتها أحمال الإبل، أخرج إلينا ننصرك، حتى قيل إنه ورده أكثر من 100,000 رسالة من أهل الكوفة يعيدونه بالنصر. وكان الصحابة ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وأمثالهم رضي الله عنهم ينهون الحسين عن الخروج إليه، حتى قال ابن عمر وقد لحقه: يا ابن رسول الله، انظر صنيعهم مع أبيك وأخيك لا يغرونك، لكنه وري رضي الله عنه بأمر، وإذا جاء القدر عمي البصر. فخرج إليهم فقتلوه. كيف قتلوه؟ أسلموه لعدوه لما لم يدافعوا عنه ولم يمنعوه من عدوه، فكانوا متسببين بقتله. وتعجب ابن عمر لما سأله ناس من أهل الكوفة عن دم البعوض وأتوه في النسك، قال: سبحان الله يا أهل العراق، ثم الحسين تسمع عن دم البعوض. والذي باشر قتله شقي من الأشقياء بإمرة من؟ عبيد الله بن زياد. ولم يرتضي المسلمون قتله، بل عابوا قاتله وذموه، حتى إن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان لما بلغه قتل الحسين لم يرضى بذلك، واستشهد الناس على أنه لم يرضى بذلك، استشهد الله ثم الناس، قال: والله ما أذنت به ولا رضيت به، وضم إليه أولاده. لكن هكذا الفتن إذا جاءت عمت وطمت، تلك فتنة فيها سيوف، وبين أيدينا الآن فتنة لم يظهر بها السيف، وإنما فتنة القالة والشحناء والتباغض والتحازف والتصنيف، التي تفضي ولا بد إلى أن يتمنى هذا قتل مخالفه وضده. هكذا الفتن يرقق بعضها بعضا ويبني بعضها على بعض. أهل السنة لا يرضون بقتل الحسين، ويلعنون قاتله ويسبونه ويجزئونه من الله ما يستحق. هذا موقفهم. والمشكلة أن هذا الموقف لأهل السنة غائب عند عوام الروافض. اترك أعلامهم وكبارهم، عوامهم لا يظنون أننا نعتقد بحب قتل الحسين، بل نشئ منذ صغارهم على أن أهل السنة النواصب بزعمهم يؤمنون بقتل الحسين ويحبون ذلك، لأننا لا نشاركهم في بدعهم في مآثمهم في عاشوراء. قتل الحسين نعتبره كبيرة من كبائر الذنوب. ويل لمن قتل الحسين ورهقه فإنه قد باء من مولاه بالخسران، لأنه قتل من؟ سيدا من سادات شباب الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام: والله إن المؤمنين قاطبة والمسلمين عامة يتألمون بقتل الحسين، يعتبرون قتله ظلما رضي الله عنه، وقد قتل دون أهله ودون حريمه، حتى قال لي أعدائه ومناوئيه: خلوني، إما أرجع إلى المدينة أو أنفذ إلى ثغر من الثغور فأجاهد في سبيل الله، أو أقتل أو أحملوني إلى أمير المؤمنين. لأن من زعم أنه يناصره ويؤيده ويظاهره قد خذله، خذلهم الله جل وعلا. يقول الناظم: دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، أي في الحروب والفتن والهرج، بسيوفهم يوم التقى الجمعان، يشير إلى الجمل ثم إلى صفين، وفيها وانتظم فيها جملة من الصحابة، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، قتيلهم صحابي والقاتل صحابي، وكلاهما في الحشر مرحومان، لأن الله وعدهم أنه يرحمهم سبحانه ويرضى عليهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان، لأن الله وعد أهل الجنة بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سن المتقابلين. هذا يبين المذهب الذي يحمل عليه عامة أهل السنة، وهو الكف عما جرى بين الصحابة، لأن الخوض فيه مدعاة لوجود غل وبغضاء وحنق على بعضهم. ونحن لم نقف على تفاصيل الأمور وحيثياتها بدقة وبإسناد صحيح إليهم، وإنما هي أخبار تاريخية، أخبار نقلة. فالكف الذي يحمل عليه عامة المسلمين هو الكف عما جرى بينهم، وأخذ ذلك ما جاء من عمل السلف. فقد خيض في الصحابة بين من خيض في أمر الصحابة في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فقال: ما كفوا عن ذلك، تلكم أمور سلم الله منها سيوفنا ونسلم منها ألسنتنا. ولهذا تجدون في مختصرات العقائد وجوب الكف عما جرى بين الصحابة وعدم الخوض فيه والدخول فيه بالتصويب والتخطئة. هذا مسلك الجمهور الذي يحمل عليه عوام المسلمين وعوام أهل السنة. مسلك العلماء المحققين الذين رزقهم الله البصيرة وتتبعوا الروايات التاريخية ونقدوها في متونها وفي أسانيدها، مثل منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله وقبله ابن جرير الطبري وأمثالهم، فإنهم يميزون بين هذه الروايات. وانتهى إليه هؤلاء كما رجح شيخ الإسلام أن أولى الصحابة بالصواب فيما جرى من كفوا عن الفتنة، وهم أكثر الصحابة عددا الذين كفوا ولم يخوضوا فيها. في مقدمهم أبو هريرة، سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو بكر، نفيع بن الحارث الثقفي، محمد بن مسلمة وأمثالهم، كفوا عن هذه الفتنة بالكلية فلم يدخلوا فيها وأنزلوا فيها الأحاديث التي جاءت الفتن. إذن هؤلاء أولى الطوائف بالصواب، وأولى الطائفتين المتقاتلين بالصواب من علي ومن معه، فهم أولى من أهل الشام، مع أن أهل الشام اجتهادهم إيش؟ مغفور، لأنه اجتهاد في سبيل طلب الحق، والاجتهاد في سبيل طلب الحق وش حكم صاحبه؟ يؤجر على اجتهاده، وإن لم يؤجر الأجر الثاني على إصابته. فأولى الطائفتين بالصواب علي ومن معه، يليهم من أهل الشام. وممن ذكر هذا أيضا على جهة التفصيل أبو بكر بن عربي في كتابه العواصم، من القواسم، العواصم من القواسم فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم. ونقف على هذا الموضع، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.